رحمه الله تعالى الشريعة ما الذي يلزم القاتل؟ يلزمه القول إذا كان عمدا، وتلزمه الدية إذا كان قائلا أو شبه عمد، وتلزمه الكفارة على المشهود من المذهب إذا قتل بين صف الكفار، لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الدية، وهذا في المؤمن، وهذا في المؤمن إذا كان مصاب الكفار ثم قتله مؤمن، فهذا يلزمه الكفارة ولا تلزمه الدية، لأنه أهدر نفسه حيث صار مصاب الكفار. قال رحمه الله: والقول الثاني في الآية أنها في المؤمن يكون ورثته كفارا، وهذا هو الصحيح المتعين، فهو رجل مؤمن ورثته كفار أعداء لنا، فهذا تجب في الكفارة لأنه مؤمن، ولا تجب الدية، لأننا لو بذلنا الدية سيأخذها الكفار، فلا نعطيه ما يستعينون به على قتال المسلمين. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالقتل كما بينا إما أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. فإن كان القتل عمدا فيلزم في القود، أي أن يقتل القاتل في مقابل هذا الذي قتله. وطبعا الذي ينفذ هذا الحكم ليس أحد الناس، إنما ينفذ الحاكم الممكن المسلم، والذي ينفذ حكم القصاص أو القود: فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالقصاص حكم شرعي مناط بتنفيذ الحاكم المسلم. وأما إن كان القتل خطأ أو شبه عمد فتلزم القاتل الدية. الدية هي مال يدفعه القاتل لورثة المقتول. ونحن الآن في مسألة هل يرث القاتل من الذي قتله لو كان من ورثته أم لا. فلا اختلاف بين العلماء أن القاتل خطأ لا يرث من الدية التي دفعها لورثة المقتول شيئا. نقل الإجماع على هذا ابن المنذر في الإجماع وفي في الأوسط من السنن وفي الإشراف، ونقله ابن عبد البر والقرطبي وغيرهم، نقلوا الإجماع على أن القاتل الذي قتل خطأ لا يرث من الدية، إنما اختلفوا في بقية الميراث هل يرث منهم لأن كان قتله خطأ هل يرث منه أم لا. فالقاتل الذي يقتل خطأ هذا لا اختلاف بين العلماء أنه لا يرث من الدية التي يجب عليه أن يدفعها. وطبعا بالنسبة للقاتل خطأ الدية تكون على العاقلة. الدية تكون على العاقلة. وهنا ذكر الشيخ أمرا آخر، وأنه إذا كان المقتول قد قتل بين الكفار، يعني كان في صف الكافرين، ثم خطأ له مؤمن خطأ ظنا منه أنه من الكفار مثلا، فهنا الله عز وجل أوجب في هذه الحال الكفارة فقط على هذا المؤمن القاتل الذي قتل الآخر خطأ، لأن الآخر هذا كان بين صف الكفار، فلا تجب له دية، إنما تجب الكفارة على من قتله خطأ فقط. وكذلك هناك قول آخر في الآية، هو أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمن الذي لا يكون له ورثة إلا من الكفار، يعني هذا المقتول له ورثة ولكن ورثته كفار ليس فيهم مسلم. ففي هذه الحال هل نقول يجب على القاتل الذي قتله خطأ أن يدفع الدية إلى هؤلاء الكفار؟ لا يدفع لهم الدية، إنما تجب عليه كفارة فقط، كفارة القتل للخطأ. هكذا فرق الشيخ رحمه الله تعالى. لأنه لو بذلنا الدية كما قال الشيخ سيأخذها الكفار، فلا نعطيهم ما يستعينون به على قتال المسلمين. طيب، يعني سوف نناقش إن شاء الله مسألة اختلاف العلماء في مسألة القتل الخطأ، وهل تجب الدية، معذرة، هل يرث القاتل خطأ من غير دية المقتول الذي قتله أم لا؟ نبين هذا في المجلس القادم إن شاء الله. ننتقل الآن إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.